او الصدوق كله اوهام زي محمد بن ابراهيم السيد اللي احنا كل الناس نتكلم عليه تراه حديث انما الاعمال بالنيات والذي قال فيه احمد ايه يروي مناكيب تمام هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ ياهم الوهم بتاعه انت عارف في كم حديث تعرف اذا كان هو مثلا روى الف حديث وهم في سبعين منها تعرف السبعين دي ايه وايه وايه ما تعرفش روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث الحديث اللي قدامك وانت عايز تحكم عليه هل تدري هل هذا توبع ام خولف ام تفرط تعرف ما تعرفش امتى تعرف يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرط اذا كل حديث رواه راو متكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسه الجاده دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع وبعدين تبدا الحكم بتاعك فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر صدوق يهم صدوق يهم انا ما اعرفش واهم فيه وهل الروايه اللي قدامي منا واهم فيها ولا لا يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمه في الحقيقه انما القيمه الحقيقيه انك انت تتعب وتلم طرق الحديث بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر انا ساحكم بما يليق بالحال هشوف مين اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه خليه راوي له مناكير تابعه راوي متروك يرفعه مولي يوديه فيه هيوديه ده لانه متروك تابعه كذاب ينفعه طيب تابعه سيء الحفظ ينفعه تابعه مغفل ما دي كلها درجات ما درجات اللي بتكلم فيهم في الضبط يعني تابعه مثله له مناكير تابعه اوثق منه ينفعه يبقى انا اذا لازم اشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقه اهو دونه ام مثله ام فوقه وهحكم بقى بما يليق بالحال طيب خالفه من الذي خالفه ادونه ام مثله ام فوقه يبقى انا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا او طبقات الذين وافقوا قوه بتاعتهم ايه قوي ولا نص نص ولا ضعيف ده كله مجهود انت تبذله وانت تحقق الحديث وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه علشان الجماعه المحققينات اللي كتروا الايام يوم طلع عايز يحقق ايه كتاب يطلع وخبط في الحاشيه وبتاعه وشعبه من الحجاج ينقل لي ترجمه شعبه في تهذيب الكمال طب انا عايز تنقل لي ليه ترجمه شعبه ما انا واحد من اثنين يا انا ما بفهمش فشعبه ده ما يلزمنيش تقول عليه ايه يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبه خلاص يبقى هو ناقل لي ترجمه شعبه وترجمه سفيان وترجمه مالك وجيب لي مصادر الترجمه ترجمه مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع ليه؟ لان الناشر اللي بينشر له الكتاب بيلبس الشبر او جاهل هو كمان هو يقول له الملزمه يا ابني ب 100 جنيه الملزمه دي عباره عن 8 ورقات انا هشوف لكم بقى اللعب اللي احنا بنعمله ها ده بتشوف لكم حقيقة الشغل يقول لك الملزمة ب 100 جنيه الملزمة دي كام ورقة؟ 8 ورقات 16 صفحة تمام. بالذلك ده بحققوا اصل الكتاب 10 ورقات، 10 ورقات يعني ملزمة وايه وربع، يعني 110 جنيه. بس انا معزوم، عايز اتجوز وعايز اجيب شقة وعندي عيال، ها، ولازم يكون مرتبي على الاقل 600-700 جنيه في الشهر. طبعا هجيبهم ازاي دول؟ انفخ الكتاب خلاص، دول بقدرة قادر بقوا مجلدين. انا ازاي؟ كل مجلد 50 ملزمة، 50 في 100، ها، ب5000 عين العدل، وكمان 5000 10000، فانا هطلع ب10000 جنيه، والناشر ما بيفهمش حاجه، مع راس مال وعايز يقلبه خلاص. فانا عايز انشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فانا هحط في الحواشي ايه؟ انقل تهذيب الكمال، اشتغله في لازم. يبقى اذا قال حدثنا مالك اقوم قايل واحد، واقوم نازل في الحشر لاقل له ترجمه مالك، تمام. ترجمه مالك دي 20-30 ورقه، فهو طبعا مش ممكن يقل 20-30 ورقه، كفايه 3 ورقات، ها، كله نظام 3 ورقات، شعبة بن الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، ابو سلمة 2 ورقات، ابو هريرة 10 ورقات، لان كل واحد ده صحاب، ها، مش معقولة يعني يعيبوا 3 ورقات وكمان يبقى صحابي نفرد له شوية، تمام. طلع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، انا طلعت له كم صفحة في ملزمتين؟ ملزمتين ب200 جنيه. انا خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة. ادي التحقيق بتاع اليومين دول. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كالمشي على حد الموسى. فبتكون واحد ماشي على حد الموسى، ادي الكلام في الحديث تصحيحا وتضعيفا. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة. لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاله خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا. تساهل في المسألة دي مسألة خطيرة، لان تثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه قد تكون محقا او مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب الا بعد ان يكون لك اهلية فيه. وانا ما عرفت خطورة الكلام الا كل ما تقدم به العمر. ولعل كثير من الاخوة بيسألني اين اعمالك؟ ما عدلكش اعمال، مش شايفين لك اعمال في السوق. حتى اساء بعض اخواننا الظن بي وقالوا انني انشغل بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتاب، وهذا حق. فإنني أصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، وأعيد النظر في كل كتبي التي أخرجتها في أيام شبابي، وأنا فعلا نادم على إخراج هذه الكتب، رغم أنها حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض مشايخنا، الشيخ الألباني رحمه الله، وأثنى على بعضها، لكن أنا نادم فعلا على إخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتبك لا استمعت هذه النصيحة. ليه؟ لأنني لما أعدت النظر فيها مرة أخرى كان لي أحكام مخالفة للأحكام التي أصدرتها أيام شباب، وأنا الآن أعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي في عن إخراج الكتب السبب فيها إيه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده أستاذن بذل جهد آخر. كتب المطبوعة كلها لازم يكون لها فهرس عندك، الكتب المخطوطة وهي في الألوف المؤلفة لازم يكون لها فهرس عندك، فهرس حديث على أطراف المسند، عشان خاطر لما تعيد حديث تنظر في أطرافك وتنظر في فهارسك عشان تحقق حديث الواحد.